المعروف أن المضادة الشركات الموجودة في أمريكا لا يسمى الله عليه ومقصود بأنفس لا يسمى الله عليه، هل علينا أن نعمل هذا؟ لكن هل تعلم أنهم لم يذكروا اسم الله عليه؟ نعم، هذا معروف بالقرص والمكتوب بأنفسهم. مكتوب إيش؟ نعم. لا، إذا علمنا أنهم لم يسموا ما نعم. وإذا موجود مسجل لبعض مزادة المسلمين هناك يستعمل مسجل الله أي نعم نعم. لا لا يصح، هم يذبحون حقيقة والمسجل صوت محكي، يمكن مسجله قبل 10 سنين يسمي على ذبيحة قبل 10 سنين. لا ما، لكن أنا في شك من كلامك الأول أن يذبحون يكتبون ذبح على غير اسم الله. هذا في كل شركات في أمريكا هذا لابد أن يكتب الطريقة الذي يستعمل للذبح الذي يستعمل للذبح. أي تمام تمام فهمت، يعني يكتبون كيفية الذبح. اللهم نعم. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفاء وأن توارى عن البهاء دعها فهمت أو ما فهمت، لكن الواقع أن تفهم. سمعنا أشياء كثيرة من هذا النوع، إذا جعل يشحذ سكين أمامها هرب، كما أنها إذا ذبحت أختها وهي تشاهد تهرب. انتهى الوقت. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قوله حيث ما كنت؟ ما معناه؟ ما معنى حيث ما كنت؟ أي في أي مكان كنت. تمام. طيب، يشمل العلانية والخفية، يشمل العلانية والخفية. وما هو القول الجامع في معنى التقوى؟ لا أعطني هذا، فعل الأوامر وترك النواهي على علم وبصيرة. طيب، ما معنى قوله أتبع السيئة الحسنة؟ أنا سألتك عن معنى، ما قلت وماذا يترتب؟ ها أعد. إذا عمل سيئة أن يتبع بعدها بحسن، أن يأتي بعدها بحسن. طيب، وماذا تكون نتيجة؟ يكفر عن هذه السيئة. ماذا تكون نتيجة كما في الحديث، لفظ الحديث؟ فيمحوها الله. تمحوها الحسنة، تمحو السيئة. طيب، ما المراد بالحسنة التي تمحوها؟ فيها قولان، الأول ها؟ أي حسنة؟ طيب، التوبة. نعم، والصحيح أنها عامة في التوبة وغير التوبة. طيب، ما معنى قوله خالق الناس بخلق حسن؟ سعد، بخلق حسن مثل إيش؟ يعني القول الجامع في الخلق الحسن بذل الندى يعني العطاء، كف الأذى، والصبر على الأذى، وطلاقة الوجه، 4 أشياء. ثم نأخذ الدرس الجديد عن عبد الله بن عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام، كنيته أبو العباس واسمه عبد الله، وهو من أذكى الصحابة وأشدهم حرصا على العلم، حتى إنه يأتي إلى الرجل يذكر له عنده حديث فيتوسد رداءه على عتبة هذا الرجل حتى يستيقظ، ثم يطلب منه الحديث، فيقول له الرجل: يا ابن عمي رسول الله،